من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يقولون أن الناس مثل المعادن، تصدأ بالملل وتتمدد بالأمل وتنكمش بالألم. تمتعي عزيزتي المستمعة بالأمل لتنعمي بالحب والسعادة مع كل من حولك. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. الدنيا من غير أمل ما يكونش ليه عندك أمل، عيش بالأمل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. نبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أهلا بكم، معاكم الدكتورة نهاد نصر الدين، أستاذ علم الجمال. النهاردة هنتكلم على حاجة حلوة قوي، ما تيجوا نبص لبكرة، ندي أمل، نبص للمستقبل. هل مصر هتبقى أجمل؟ أيوة هتبقى أجمل. هتبقى أجمل بإيه؟ بكل الإيجابيات اللي احنا بنشوفها. صحيح في أزمة اقتصادية، فعلا في مشاكل، فعلا في حاجات سلبية، لكن ليه دايما بنبص لنص الكوب الفاضي؟ نبص للكوب المليان، نبص للحتة الحلوة. احنا عندنا في بلدنا على فكرة الإنجازات اللي اتعملت المدة اللي فاتت إنجازات قوية جدا، ما تعملتش على مدى سنين طويلة. طيب ما تيجوا بقى نبص لبكرة. بكرة ده هو ولادنا، مستقبلهم، حياتهم، الأمل لبكرة. يا جماعة إحنا لو عشنا يوم بيوم، طب فين الإنجازات؟ لأ، لازم نبص الأرض الواقع. فعلا مصر بتتغير، وبتتغير للأحسن وللأفضل، ولازم إحنا نكون ضمن المعاول الإيجابية اللي هي تبني إيدنا في إيد بعض. اللي يقدر على حاجة يعملها، إن شاء الله أزرع وردة، أحاول إن أنا أكون لبكرة مش لمبارح. ما نجيش نبص ورانا ونقول مفيش فايدة، مش هينفع، مفيش مفيش مفيش. ليه اليأس وليه الإحباط؟ ليه النغمة دي؟ لا، مصر بتتغير يا جماعة للأفضل للأحسن، وإحنا بنشوف بعنينا وبنسمع بودننا وبنلمس عن قرب أبسط شيء. الطرق اللي اتعملت المدة اللي فاتت، الشبكة بتاعت الطرق دي كلها، فعلاً دي عشان تقلل الحوادث، دي علشان ولادنا يحسوا بالأمان. المدارس اللي بتتبني، التطوير اللي بيحصل في كافة المجالات، الإنشاءات اللي مختلفة، التكافل الاجتماعي، حاجات كتير، حاجات كتير لحصر لها، من أول قناة السويس الجديدة لغاية الأسمرات، لغاية حاجات كتيرة. كل ده مفروض يدينا الأمل، يدينا بسمة لبكرة. مصر يا جماعة للأفضل، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قل تحيا مصر الأمين المؤمن المتدين، قل تحيا مصر الأمين المؤمن المتدين. مصر اللي عارفة ربنا وموحدة. هنا إيه هنا إيه؟ والآن نعيش مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تكلمي جد يا ماما، تكلمي جد، حلال مشاكل وفتحت صفحتي واعلنت عنها كمان، كل ده على الفيسبوك. ايوه يا عمرو، وهتشوف مراتك بقى هتعمل ايه. وايه اللي خلاكي بقى تفكري في كده؟ اللي شجعني بقى وحفزني اللي كنت بشوفه على صفحه هاني الود عليك. هاني الود عليك؟ ايوه، واحده اسمها حسنات شغاله على حل مشاكل، وعمرها ما حلت مشكله حل نافع، وبتتكلم وبتقول كلام كتير عمره ما بيكون مفيد ابدا. دي اللي خليتك تفكري تعملي زيها؟ لا لا لا مش زيها، في جهلها طبعا. انا هكون حاجة تانية خالص، صفحتي اسمها افتح قلبك مع مها. سيدي يا سيدي. لا لا بقولك يا ما، انت شطحتي شطحة كبيرة قوي. بس الشطحة مفيدة ومثمرة ومسلية كمان، وكله من هنا من الموبايل وعلى الفيسبوك. عمتك بتخرف يا غادة. لو صحيح اللي احنا سمعناه ده يا أشرف تبقى ما عملنا فضيحة. لا لا لا لا، ضعي الأمور في نصابها الطبيعي. هي بتخرف لكن مش عاملة فضيحة ولا حاجة. ازاي يا أشرف ما تبقاش فضيحة؟ لو ما بنت سميرة مرزوق أثبتت شخصيتها المحترمة وردودها على المشاكل بأسلوب سليم، يبقى خلاص مفيش مشكلة. مفيش مشكلة ازاي يا أشرف؟ ده احنا بنعتب على اللي بنشوفه، على التخريف والناس اللي غير مسؤولة وغير متخصصة اللي بيتدخلوا في حل المشاكل وبيقولوا اي كلام وهري. خلاص يا غادة كلمي مها وقولي لها بلاش. عشان خاطري يا اشرف كلمها انت وقول لها بلاش. بلاش ايه يا غادة؟ امسكي شوفي كام رسالة وصلتني من أول ما أعلنت عن افتح قلبك لمها. بصراحة يا مها أنا اللي قلت الأشرف يكلمك. وكلمني فعلا وقال لي خلاص اتفهمي مع غادة. قلت له أنا مش صغيرة. ماشي يا مها ماشي، أنت مش صغيرة وفعلا أنت كبيرة وناضجة وحرة في اللي أنت بتعمليه، بس أنا عايزاكي تخلي بالك من اللي أنت ماشية فيه ده. أخلي بالي من إيه يا غادة؟ لو نصحتي حد رغم انك انت مش متخصصة انك تحلي مشاكل اجتماعية وتعمل بنصيحتك والنتيجة كانت ضرر لصاحب المشكلة، على فكرة يمكن يقضيكي. لا لا لا اطمني ما تقلقيش خالص. الحقي الحقي اتفضلي شوفي مين اللي وقع من طولها وهتفتح لك قلبها وتشتكي لك همها وتقولك حليلي مشكلتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بتكلمني وهي بتعيط. مسكينة. اهدي يا حبيبتي اهدي. عمرك كام؟ 17 سنة. وعاوزين يجوزوك الواحد عنده 70 سنة علشان غني وعنده أملاك وعربية بسواق. يا نهار أبيض. طب يا حبيبتي اهدي، بس بقولك ايه، ابعتيلي كل اللي عايزة تقوليه بس فيديو بصوتك طبعا. مش هنزل الصورة والله. ايوه ايوه ابعتيلي يا حبيبتي، ابعتيلي وانتي مطمنه خالص. مع السلامه. ابعتيلي يا حبيبتي وانتي مطمنه خالص. هتعملي معاها ايه دي يا مها؟ انا بقول يمكن اهلها عايزين كده مصلحتها. عندها 17 سنه وهيجوزوها واحد عنده 70 سنه وعايزين مصلحتها ازاي؟ الان يعني من وجهه نظرهم هم ان هو راجل غني ومقتدر وعنده املاك وعربيه بسواق، يعني هتعيش عيشه كلها نغنغه. نغنغه يا نغة يا نغة، ايه النغنغة في ده؟ هو اللي بيتقال ده ما يعتبرش تجارة بالبشر؟ ما تكبرهاش قوي كده يا غادة. وما يعتبرش زواج قاصرات؟ يا حبيبتي ما تكبرهاش قوي كده، هي هتبعت لي فيديو وانا انشر واحلل وارد وانصح. في اكتر من كده؟ لا مفيش مفيش اكتر من كده، ربنا يستر. المستمعة، مفاتيح النجاح هي الإخلاص في العمل، وهبة يوسف تدعو إلى ذلك من خلال سلوكيات إيجابية وهذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة نسرين البغدادي، أستاذ علم الاجتماع، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا. دكتورة نسرين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. دكتورة نسرين بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الإخلاص في العمل وتأثير هذا السلوك الإيجابي على المجتمع. نعرف العمل إن كل واحد فينا له يعني العمل الخاص به منذ بداية الحياة. مثلا الطالب في المدرسة عمله المذاكرة، لما يخرج لسوق العمل، سواء كان أتم مرحلة معينة من التعليم أو واصل تعليمه، سوف يكون في مواقع مختلفة. طيب، إحنا كل واحد فينا بيعتمد على الآخر في إن هو بيلبي جزء من الحياة اللي مش هيقدر، يعني إحنا مش كل واحد فينا يقدر يعمل كل حاجة. فبيعتمد على الآخرين اللي هم اللي إحنا بنكمل فيها الصورة بتاعة الحياة، تلبية يعني الاحتياجات المختلفة. بالضبط كده. يعني أنا لما هحتاج، أنا بحتاج إن أنا أنزل أقضي يعني مشترياتي، من سواء كان من سوبر ماركت، سواء من سوق، سواء من أماكن يعني الملابس وهكذا. عايزة إن أنا أروح أصلح العربية، عايزة أحتاج صنايعي في مثلا يعمل حاجات في البيت، يصلح أجهزة. بحتاج إن ولادي يروحوا يتعلموا عند مدرسين لما يطلعوا في الجامعة، أساتذة الجامعة. وأيضا هحتاج إن أنا لما أشتغل يكون في مدير، في زملاء. فكلنا كل واحد فينا ده اللي بنسميه تقسيم العمل. كل واحد فينا بيجيب جزئية بيعتمد عليه آخرين في هذه الجزئية. طيب، ما هو أنا علشان الصورة تكتمل وكل واحد فينا يؤدي هذا العمل، لازم يكون في إخلاص في العمل. يعني إيه إخلاص في العمل؟ يعني أنا أؤدي هذا العمل وفق المواصفات المطلوبة، مش بس المواصفات المطلوبة، لا كمان وبحب ورضا وإتقان. ليه؟ علشان أنا لو أنا مدرس مش هأتقن عملية التدريس، هخرج من تحت إيدي تلاميذ يعني عندهم نقص في العلم، وبالتالي لما يخرجوا لسوق العمل مش هيتقن العمل. وهكذا سوف يتم إعادة إنتاج هذه الدائرة مرة أخرى. ولو أنا طالب إن أنا يكون في حد هيعمل لي شغلانة وهزعل إن هو ما أتقنهاش، أنا لازم بالضرورة برضو أكون بأتقن عملي وأخلص. دكتورة نسرين، ونحن نتحدث عن العمل والإخلاص في العمل، هناك سلوك سلبي وهو التقليل من عمل عن عمل آخر. طبعا فكرة النظرة الدونية إلى عمل دون عمل، هذه مسألة الحقيقة تشيع الآن، وده بيخلي على فكرة في جزء منقوص في الحياة. يعني إحنا دلوقتي بنشتكي من عدم وجود العمالة الماهرة، لأن إحنا كنا ننظر إلى التعليم الفني وخريج التعليم الفني أو من يمتهنون المهن اليدوية ربما تكون نظرة أقل. والمجتمع يحتاج إلى كل الأطراف، إلى كل المهن. ده حقيقي بيحتاج إلى عشان كده إحنا ساعات نبص نلاقي إن في مثلا بناية، أنا رحت اشتريت مثلا يعني عقار أو أي حاجة، وبص ألاقي إن الجزء الخاص بالصنايعي منقوص. ما هو علشان ده بيخلي بعد كده في زي ما بيقولوا اندثار لبعض المهن، نظرا للنظرة المجتمعية اللي بتنظر إلى هذه المهنة بنظرة أقل. هنا نحتاج إلى تغيير نظرة المجتمع إلى المهن المختلفة. احترام العمل واحترام الآخر الذي يؤدي العمل، وأيضا أنا أخلص في عملي حتى يرتد إلي إخلاصا من الآخر. عزيزتي المستمعة، ونحن نستقبل عام جديد علينا بالتجديد في حياتنا، ونبدأ من ديكور المنزل. ولكن كيف نجدد ديكور منزلنا بأقل التكاليف؟ استمع إلى روح المكان. مهندس الديكور والتصميم الداخلي احمد اسماعيل. صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل مستمعين البرنامج العام. روح المكان بيكون ليه بهجة، وخصوصا احنا بنستقبل عام جديد وبنودع عام يمكن يكون مش عايزين حاجة معانا، يعني شايفينها بتجيبنا طاقة سلبية تكون معانا في العام الجديد. ازاي اجدد بيتي في استقبال العام الجديد؟ ولكن طبعا نظرا للظروف الاقتصادية هتكون حاجات بسيطة لكن بتدخل البهجة على نفسنا وعلى روح المكان. في كل سنة بنحب يبقى فيه تجديد في بيتنا وتاتش يدخل البهجة على بيتنا ويخلينا قاعدين في البيت حاسين بأجواء العيد وأجواء السنة الجديدة. طبعا نظرا للظروف الاقتصادية اللي بيمر بها العالم كله، بدأ توجه عام في العالم كله مش في بلدنا بس لتجديد البيوت أو تجديد التصميمات الداخلية للبيت بكواليتي كويسة وبتكلفة قليلة. فبدأنا نرصد العناصر اللي ممكن لما نجددها تبدأ تدينا بهجة وتدينا تجديد وإحساس بالتجديد الشامل، مع أن احنا بنتكلف تكاليف قليلة. زي إيه؟ زي مثلا أول حاجة الستاير بتاعت البيت. بنتجه في العام الجديد لستاير بألوان دافية وألوان مبهجة، وطبعا بتكون متناسبة مع التصميم الداخلي للبيت ومع ديكورات البيت ومع دخول فصل الشتاء كمان. وطبعا مع دخول فصل الشتاء الألوان الدافية بتكون حاجة بتطفي بهجة، وفي نفس الوقت بتدي لمسة من الدفء والحميمية في البيت. طبعا احنا محتاجين دايما نحط الحاجات اللي بتخلي الأسرة أكثر تواجدا جوه البيت وأكثر حميمية ويحبوا ان هم يقعدوا في البيت، وخصوصا في فصل الشتاء احنا بنقعد في البيت اوقات اكتر من فصل الصيف. فبنتجه لمثلا الستاير الجديدة بألوان كويسة، بنتجه لمضاد جديدة في طريقة تعليق الستاير نفسها، طبعا الخداديات، وممكن في بيتنا حتة عفش زي مثلا كنبة او فوتيه او حاجة تكون قديمة لكن بنحط عليها كسوة جديدة او خدادية بطريقة ما بتبينها ان هي جديدة، وبنبدأ ننظر لها نظرة مختلفة عن نظرتنا القديمة لها. حتى طريقة تسليط الضوء ولون الضوء، يعني احنا بندخل العام الجديد بيبقى فيه عندنا احيانا في بيتنا كلنا مصابيح او اضواء بتقل جودة الاضاءة بتاعتها، بنبدأ نغير الاضاءة بتاعتنا، بنبدأ نحط اضاءات بالوان مختلفة وجديدة وبرضو متناسبة مع استخداماتنا، لان احنا دايما كل بني ادم بتتفاوت وبتتغير استخداماته حسب الفترة اللي هو بيستخدم فيها اي شيء. فاحنا في الاول واحنا بنصمم بيتنا بيبقى لنا توجهات في الاضاءة، لكن بنيجي بعد كده نبدأ مع الاستخدام بنبدأ نظبط الاضاءة على استخداماتنا وتركيزات الاضاءة على الاماكن اللي بنستخدمها. في برضو معانا بنحط بعض اللوحات اللي لها علاقة بالمناظر الطبيعية، اللي لها علاقة بالألوان المبهجة والزاهية. برضو في ناس بتحب تجيب شجرة الكريسموس أو بعض باقات الورد والزهور، مفيش مشكلة ان احنا نجيبها ومفيش مشكلة ان احنا نطفي لمسة من الاستدامة على ده في ان احنا نحطها كأبليك في بيتنا أو في أبليك طالعة شكلها جميل جدا في الأيام دي لها علاقة بالسنة الجديدة وبتستمر معنا وقت طويل، يعني ممكن نغيرها في التلت الأول من السنة كمان أو في السنة كاملة كلها. بنحط برضو أحيانا لوحات فيها شجرة الكريسماس، لوحات لها علاقة بالاحتفالات بتقعد معنا وقت طويل وبتخلي الإحساس بالاحتفال يتنقل معنا لوقت أطول. طبعا احنا في روح المكان اتكلمنا النهاردة عن طريقة تجديد البيت واحتفالنا بالسنة الجديدة، وهنكمل إن شاء الله في روح المكان في المرات الجاية. عزيزتي المستمعة، تسعى الدولة إلى التحول الرقمي في جميع مجالات الحياة ليستفيد منها كل فئات المجتمع، وساعات قليلة وتبدأ فعاليات مؤتمر بناء ذوي الهمم والتحول الرقمي. مزيد من المعلومات أجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة سهير التوني، أستاذ علم النفس العصبي والإكلينيكي ورئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات التي تهتم برعاية وتنمية ذوي القدرات الخاصة والمجتمع. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور، وزي حضرتك، وأنا متشكرة جدا على الدعوة الجميلة دي في برنامج عريض من البرامج اللي موجودة في الإذاعة. إحنا سعدنا بحضرتك. يعني أطلق سيادة الرئيس عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وخلال هذا العام كان المجتمع المدني مشارك في تنمية المجتمع. الهدف من إقامة هذه المؤسسة وأيضا الخدمات اللي قدمتوها خلال هذا العام. هو أنا بس هبدأ بحاجة يعني قبل العام. إن إحنا لما بدأنا إحنا مؤسسة تنموية، واهتماماتنا كلها ذوي الاحتياجات الخاصة، مسنين وشباب ومرأة، لكن المحور اللي إحنا شغالين عليه بالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة. عملنا مؤتمر في 2020، مؤتمر كان المؤتمر الأول، والمؤتمر ده كان بعنوان التقنيات والبرامج الحديثة لتأهيل وتدريب ذوي الهمم. كرمنا عدد كبير من الأطفال ذوي الهمم اللي هم يعني استقبلوا التدريب وأنتجوا ليهم دور في المجتمع. وطبعا ده يعود لأهلهم. فجينا بنعمل المؤتمر الثاني عشان يكون امتداد للأول، ان احنا المرة دي المؤتمر بتاعنا وكان تحت عنوان بناء ذوي الهمم والتحول الرقمي. ان احنا بندعو دايما ان التحول الرقمي يدخل في كل احتياجات ذوي الهمم، مساعدة لبناء ذوي الهمم اللي هي الام، لان هي دي اللي بيبني، هي دي اللي عليها كل الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي محتاجة مساندة طول الوقت. فالمؤتمر ده عشان نكرم عدد من الأمهات. أولا المؤتمر هو مؤتمر علمي دولي، مشارك فيه بحوث وورش عمل من الإمارات والسعودية ومصر، وحنكرم فيه حوالي 15 أم على مجهوداتهم اللي هي عملوها مع الأطفال من خلال التدريب والتنمية، ان هم يوصلوا بيهم لمستوى المجتمع يستفيد منه وما يبقوش عائق على المجتمع. كمان هنكرم في منتخب الكرة المصري بتاعنا اللي قصار القامة، لان قصار القامة دخلوا في فئة ذوي الهمم. هنكرم بعض الشخصيات اللي هي لها دور معنا في المؤسسة. واحنا بنتمنى ان احنا، لان احنا زي ما قلت احنا مؤسسه تنمويه، بنتمنى ان احنا نوصل بذوي الهمم لمستوى عالي قوي. بنتمنى ان احنا نعمل مكان ودار ومركز مستشفى، حاجه كبيره قوي نقدم فيها الخدمات لذوي الهمم من كل احتياجاتهم، علشان هم فعلا فئه، ولو احنا استغليناها هنقدر نخرج من، احنا على الاقل هنشيل هنقلل من نسبه الاعاقه اللي موجوده عندنا. وايضا يعني حضرتك هتقللي من يعني عبء الخدمات اللي بتقدم من ناحيه الدوله ليهم من خلال دوركم كمجتمع مدني. دائما تفعيل المجتمع المدني بيكون شيء مهم ايضا خاصه لذوي القدرات الخاصه، لان انتوا بتكونوا اكثر التصاقا واكثر يعني الماما باحتياجاتهم. تمام، لان كمان المؤسسات والجامعات المفروض انها دورها مسانده الدوله ومؤسسات الدوله. يعني مش كل اللي هيبقى على الدوله، الدوله بتدي جزء بتساعدني بجزء وانا بكمل يعني. فده اللي المفروض، فلو كل المؤسسات اتحدت وكان لنا دور، لا هنقدر نقدم لهم حاجات كبيره على مستوى الجمهوريه كلها. دكتورة سهير، التحول الرقمي والتكنولوجيا هي يعني تعمل على تسهيل الحياة لذوي القدرات الخاصة. من خلال هذا المؤتمر ايه المحاور اللي انتوا هتناقشوها لعرضها لتبسيط الحياة في مجال التحول الرقمي لذوي القدرات الخاصة؟ طبعا احنا في المحاور بتاعتنا الأساسية عندنا الأم المعيلة لذوي الهمم ودورها واحتياجاتها اللي احنا هنساعدها بيها، التنمية المستدامة لأمهات ذوي الهمم، ان يبقى في كل الخدمات اللي تقدم لها. حضرتك عارفه ان التنميه المستدامه المفروض ان انا ما بهدرش البيئه اللي حواليا، فانا لو قدمت لها الخدمه دي بالشكل ده وبالطريقه دي وبالسهوله دي، فخلاص الخدمه دي خلصت، فمش هيبقى وراها عواقب تانية، فمش ههدر في يعني لو اديت حضرتك مثال الام اللي عندها طفل سي بي وهي بتعمل له ورق، تخيلي كم المعاناة اللي بتعانيها في المواصلات والمصاريف والمجهود والناس في الشارع بتعمل ايه. لو هي بقى تتحول رقم قاعده في البيت وعملت دمل على الكمبيوتر او حد عمله لها من غير ما الطفل يتحرك ولا هي تتحرك، وفرنا مواصلات وفرنا مجهود وفرنا قصص كبيره. نستضيف متخصصين في هذا المجال؟ نعم، يعني من خلال المؤتمر هيكون في متخصصين. طبعا كل مجال التكنولوجيا، كل لجنه التحكيم، كل لجنه التحكيم اللي موجوده في المؤتمر كلهم اساتذه جامعه متخصصين في ذوي الاحتياجات الخاصه. طب انا عندي اقتراح الافراح يعني. من خلال هذا المؤتمر واهميته لذوي الهمم في مجال التحول الرقمي، هل هناك يعني امكانيه يكون في عمل مسابقه للشباب المبدع في مجال التكنولوجيا ان هو يصمم برامج لتسهيل الحياه او التعامل ذوي الهمم مع التكنولوجيا؟ هو حضرتك احنا المؤتمر الاولاني كان فيه 2 مخترعين جهاز للاعاقه السمعيه، واحنا اعلنا عنهم وصورناهم عشان اي حد يتبناهم ويساعدهم ان هم يتبنوا المشروع الاختراع بتاعهم. وان شاء الله برضو في المؤتمر ده هيبقى فيه شباب مخترعين برامج وحاجات لذوي الهمم، يعني هيكون في عرض افكار ونتمنى وهيعرض البرنامج بتاعه. فاحنا برضو بنعمل ده، بنحاول كلنا دور ان احنا يعني نكشف عن الشباب ده ان ان ان الدوله ورجال الاعمال والناس اللي مهتمه ياخدوا بالهم منهم ويشوفوهم ويدعموا مشروعهم، لان ده هيفيد كتير. التوصيات ان شاء الله هي ستنفذ في 2023 اكيد طبعا، لان التوصيات اللي هنخرج منها من خلال الابحاث وورش العمل اللي هتتقدم هنطلع بتوصيات زي ما طلعنا بتوصيات سابقه من المؤتمر الاول. كان من ضمنها دخول التحول الرقمي في الاحتياجات الخاصه، وكان من ضمنها الاهتمام بالام المعيله، لان احنا في مصر مهتمين بالمراه، يعني ده حاجه جميله جدا، اهتمينا بالمراه جدا، لكن الام ذوي الاحتياجات الخاصه دي ام يعني بتعاني من اضعاف المراه اللي ما عندهاش طفل. عايزين يبقى في وعي لهم اكتر ونتوغل في الاماكن الشعبيه والقرى زي ما احنا بننمي القرى دلوقتي يعني اجتماعيه، حياه كريمه طبعا، ده حاجه جميله جدا ودخلت في القرى. عايزين برضو يبقى في حياه كريمه ليهم هم داخل الكره ونهتم بيهم. عزيزتي المستمعة، هذه الأيام الأخوة المسيحيين في فترة الصيام قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والشيف مريم زرن عدت لنا طريقة عمل أكلة صيامي شاورمة البطاطس. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم مريم. النهاردة عايزين نعمل أكلة صيامي لإخواننا المسيحيين. هي الأكلة عبارة عن شاورمة بطاطس، هي حلوة جدا ومكوناتها موجودة في كل بيت ومتوفرة وطعمها لذيذ جدا وخفيفة. أول حاجة هنجيب 4 بطاطسات، واحدة فلفل رومي، بصلاية، فصين ثوم، ملح، فلفل، بابريكا، بودرة بصل، بودرة ثوم، وفي جبنة موتزاريلا صيامي حسب الرغبة. أول حاجة هنحط الزيت على النار، وبعدين ننزل عليه بالبطاطس المتقطعة جوانح، نسيبها تدبل شوية. أول ما تخش في درجة إنها تبقى صفرة، مش هنوصلها إن هي تبقى ذهبي، أول ما توصل إنها تبقى صفرة هنقوم نزلين عليها بالبطاطس اللي احنا مقطعينها صوابع رفيعة جدا، وهنقعد نقلب فيها شوية، وبعدين نقوم نزلين عليها بفلفل الرومي اللي احنا مقطعينه والفصين الثوم، ونقلب شوية لمدة 30 ثانية على نار متوسطة مش عالية، ونحط بعد كده كل بهاراتنا الملح والفلفل والبابريكا وبودرة البصل وبودرة الثوم، وهنقعد نقلبها كويس شوية لغاية لما تبتدي كل المكونات حتى تبقى مع بعض ممزوجة مع بعض كويس جدا. هنغطي عليها ونسيبها 15 دقيقة على نار هادية، وبعدين عايزين نضيف الجبنة، دي حسب الرغبة، الجبنة الموزاريلا الصيامي ممكن نحطها وممكن منحطهاش. هنفتح بعد كده على النار، هنلاقي كلها استوت وطعمها حلو جدا جدا، ممكن بقى نحط حبة جبنة ونحط نفس نغطيها بنفس الغطاء، الجبنة هتسيح فيها وهتبقى بتمط وطعمها حلو، ولو ما فيش جبنة مش مشكلة، ان دي حسب الرغبة. وألف هنا وشفا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.